بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس السابق نتحدث عما ذكره الإمام القاضي عياض من تنويه الله سبحانه وتعالى وتكريمه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال سورة النجم، حيث أقسم الله عز وجل به وله في نفس السورة والنجم. فبعض المفسرين قالوا المراد بالنجم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون القسم به والقسم له، لأنه أقسم له أنه ما ضل وما غوى. أقسم له بأن الله سبحانه وتعالى زكى فؤاده وزكى بصره وزكى جميع جوارحه على خلاف وعلى عكس ما يدعيه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم ضل. قد سبق أن ذكرنا في الدرس السابق ضل في قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى. قلنا الله سبحانه وتعالى نسب الضلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ليس الضلال المعروف، أي ليس الضلال بمعنى الانحراف والخروج عن الطريق، وإنما الضلال بمعنى عدم المعرفة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ، ما كان يكتب. النبي صلى الله عليه وسلم أمي، معنى أمي، والأمية بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم معجزة. الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله عز وجل، وصفه في القرآن الكريم بأنه الأمي. ولكن الأمية بالنسبة لنحن يا آفة وعار، يعني عار على أمة إقرأ أن تتفشى فيها الأمية. الأمية مقبول غير مقبولة فينا نحن، ولكن بالنسبة لنا صلى الله عليه وسلم آية. ما معنى آية؟ آية ومعجزة تدل على أنه مرسل من عند الله، بمعنى رجل ما قرأ ولا كتب ولكنه ملأ الدنيا علما، هذه آية على أن هذا الوحي ما كان من الكتب، ما كان مأخوذا من الكتب، ما كان مكتسبا، ولكنه كان ربانيا، كان وحيا أوحاه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الضلال بمعنى عدم المعرفة ذكرناه في سورة الضحى. ولكن المراد بالضلال هنا ما ضل صاحبكم وما غوى، الانحراف، وهذا منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم أي من حرف، لأنهم يقولون صبا وخرج عن دين الآباء، خرج عن دين الأجداد، وخرج عن عبادة كذا وما كانوا يعبدون، كانوا يعبدون الأصنام، فزعموا أن من ترك عبادة الأصنام ضل وغوى. فقال الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى. ولاش قال لهم صاحبكم؟ الصاحب شكون هو الصاحب؟ الذي بجانبك، تعرفه ويعرفك، تعرف مدخله ومخرجه. صاحبكم أي الصادق الأمين، لأنكم كنتم تقولون الصادق الأمين هو صاحبكم، عرفتموه، ما دمتم تعرفونه فهو صاحبكم. صاحبكم الذي تعرفون ما تغير وما تبدل، هو كما هو صادق أمين على خلق عظيم. هذا ما أراد الله عز وجل أن يبينه في بداية هذه السورة، سورة النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، أي ما ينطق عن هوى النفس وعما تريده نفسه، إنما ينطق عن الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. من جاء الوحي؟ علمه شديد القوى ذو مرة، يعني الله سبحانه وتعالى يوضع النقاط على الحروف. بعد اليهود وبعض النصارى يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الأحبار والرهبان، اكتسبها، يعني كان يأخذ عندهم العلم. قال علمه من؟ شكون هو المعلم دياله؟ شكون اللي نزل عليه بالوحي؟ شديد القوى ذو مرة، جبريل عليه الصلاة والسلام. وسمي جبريل شديد القوى لأنه قوي معنا وقوي ماديا، قوته المعنوية أنه استطاع أن يأخذ الوحي عن الله عز وجل، أن يأخذ الكلام النفسي الأزلي لكي يجعله في قوالب الألسنة، لكي يجعله في قوالب الحروف والكتابة. ما يستطيع أي مخلوق آخر غير جبريل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، يعني حتى الملائكة ما يستطيعون أن يأخذوا الكلام من المكان الذي يأخذه فيه جبريل عليه الصلاة والسلام. فهو شديد القوى من هذه الناحية، أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة من أجل أن يأخذ عنه الوحي يتنزل به على أنبيائه ورسله. وهو شديد القوى من الناحية المادية كذلك، فجبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذه السورة، رآه مرتين، مرة في مكة قبل بعد البعثة بأيام، ومرة عند سدرة المنتهى ليلة الإسراء والمعراج. ما معنى رآه مرتين؟ فقط مرتين، رآه مرتين على صورته الحقيقية، على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. أما أن يراه، رآه مرارا وتكرارا، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال من بين هذه الأحوال أنه يأتيه على شكل رجل شديد بياض الثياب، شديد سوادي الشعر. مش غير النبي صلى الله عليه وسلم اللي شافوا، حتى أصحابه. هذا الحديث المعروف المشهور يا سيدنا عمر رضي الله تعالى قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. رجل، إذن ما بقاش في صفة ملك، أصبح في صفة الرجال. شديد بياض الثياب، لبس ثياب البيض بحال الرجال. شديد سواد الشعر، يعني في مقتبل العمر شاب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد. إذن ليس من أهل المدينة، لأنه لكان من أهل المدينة لكان معروفا. ولا يرى عليه أثر السفر، إذن ليس من الغرباء، لأنه لو كان غريبا وأتى من بعيد ظهر عليه أثر السفر. شوفوا الملاحظات الصحابة كي لاحظوا كهذا كل شيء، يعني الدقة فيش، الدقة في نقل الصورة، صورة الشخص الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يعرفه منا أحد، كناية عن ماذا؟ عنه ليس بلدي، ليس من أهلي المكان، لأنه كان من المكان لا عرفه أحد أو لا عرفه جلهم. ولا يرى عليه أثر السفر، بمعنى ليس غريبا، ليس كما نقول إحنا برانيا، ماشي براني، لأنه يكون كان براني ماشي من هذا من هذه المدينة يكون عليه أثر السفر، يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبار. إذن من إنجاد السيد هذا؟ لا هو براني ولا هو دخلاني، من فوق سبع سماوات أرسله الله سبحانه وتعالى. لا يرى عليه. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. شوف لما حدث ذي سيدنا عمر، لأن ما يمكنش تحط الركبة ديالك على ركبة ديال شي واحد آخر إلى ما كان حبيب عزيز وعزيز عليك، هيك خلو أي واحد جلسي قدامه تحط الركاب ديالك على ركابه ما يمكنش. ووضع كفيه على فخذيه، أيضا ما يمكنش تجي الرجل وتحط الكفين ديالك على فخذيه بدون أن تكون بينكما علاقة ومحبة متينة جدا. قال فسأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام كذا، والإيمان كذا، والإحسان كذا. وجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وجبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن من عادة السائل أن لا يصدق، من عادة السائل أن يتقبل الكلام ويزيد في حالته، لأنه إذا صدقك إذن فهو على علم. قال لك هذا الشيء اللي كتقول صحيح، إذن ما دمت أنه كتعرف أنه صحيح علاش كتسول؟ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. لا ويصدقه، لأن المراد ماشي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ولا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الأمة. ولهذا من اللي خرج جبريل عليه الصلاة والسلام من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه، ردوا هذا السيد. قال فخرجنا فلم نجد له أثرا. فقلنا: يا رسول الله ما بقاش، ما كانش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ذاك هو جبريل جاء باش يعلمكم الدين. إذن أتى جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلم الصحابة، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. هاد الحلقات اللي كيديروا الناس مثلا في السؤال والجواب ففي القنوات وما الى ذلك، هذاك اللي كيسول راه عارف، ولكن كيسول من اجل ماذا؟ من اجل المستمعين ومن اجل المشاهدين. الفقيه جلس والمحاور المقدم ديال البرنامج كيسول ما هو كذا وكذا وكذا، هو عارف، ولكن شنو المقصود؟ غيرهما، غير المتكلم وغير السائل، غير المجيب وغير السائل، المراد غيرهما. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، والمراد غيرهما وهما الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الدين. وإحنا داخلين في هذا المقصود بالخطاب، بخطاب الله عز وجل. إذن هذه حالة من حالات الوحي التي يتنزل فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي مثل صلصلة الجرس أو مثل صلصلة على صفوان، الصفوان هو الصخر، بحال إلا جرت السلسلة على شي صخرة وكتسمع التقرقبة ديالها ولكن ما كتعرف والو. قال فيفصم عني وقد وعيت ما قال، كان قطع الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة هذه أشده عليه، قال وهو أشده علي. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتصفد عرقا. اليوم الشديد البرد يعني في وسط الشتاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كيدير كل سميته العرق من ثقل الوحي ومن شدة الوحي. وهنا كتكمل هذيك القوة ديال جبريل عليه الصلاة والسلام، شديد القوة، شديد القوة دميرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أشده علي. العلماء فسروا قالوا لأن الحالة الأولى اللي تكلمنا عليها جبريل كيتحمل فيها التعب لأنه كيتقمص صورة الرجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عادي. ولكن في الحالة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع عن البشرية، يسمو عن البشرية، فيخاطب جبريل عليه الصلاة والسلام، يخاطبه جبريل في مستوى الروحانية، ولذلك قال وهو أشده علي، بمعنى أن نخرجنا من البشرية باش نخاطب العالم الروحاني هذه صعبة، وحتى هم الروحانيون باش يتقمصوا المادة من أجل أن يخاطبوا البشر هذه صعبة أيضا. والله سبحانه وتعالى أراد لهذه البشرية أن يقرب إليها كلامه ووحيه، فجاء به شديد القوى ذو مرة عليه الصلاة والسلام، فنزله على شديد القوى ذو مرة. ثاني شكون هو؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قلبه كبير، ما تستطيع أن تتحمل ما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل الوحي. سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس وهو يعني مرن سهل، ولقد سر القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن المراحل اللي فاش داز الوحي راه مراحل صعبة جدا، لأنه لابد أن يكون تجانس بين الملقي والمتلقي، لابد أن يكون تجانس بين الملقي والمتلقي. فإذا لم يكن تجانس فلا يمكن أن تتلقى عنه، أن تتلقى عنه شيئا، حتى فيما بينك وبين المخلوقات الأخرى. شو ممكن تلقى عن السمك مثلا ما يقول، أو البهيمة الأخرى أو الطائر، أن تتلقى عنه ما يقول؟ فإذا استطعت أن تصل إلى هذا المستوى فقد وصلت إلى مستوى سليمان عليه الصلاة والسلام الذي علم الله عز وجل منطقة الطير. وهذه آية من آيات الله، من آيات الله عز وجل، وقد قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إذا لم يكن تجانس لا يكون القيء للقاء والتلقي. فهذا إما أن ينزل جبريل باش يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يطلع باش ياخذ من جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن شديد القوى ذو مرة جبريل عليه الصلاة والسلام، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، استوى جبريل وبالسماء العالية، وقد سد بأجنحته الأفقين ما بين المشرق والمغرب، وله 600 جناح. هذه هي صورته الحقيقية، صورة جبريل عليه الصلاة والسلام الحقيقية. له 600 جناح، أو 600 جناح. وهذا بهذه الأجنحة جعل قرية لوط، جعل عليها أسافلها، هذه القوة، شديد القوة. قلب عليهم قريتهم فجعل عليها سافلها إلى غير ذلك. فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا كيشرح تقرب جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أشهر التفاسير وعلى ما داب إليه معظم المفسرين من التدلي هنا لجبريل عليه الصلاة والسلام، هو الذي تدلى بمعنى تنزل وتقرب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنس به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالأنس وجبريل عليه الصلاة والسلام يتنزل عليه. فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى عبده جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واحد تأويل، أو فأوحى جبريل إلى عبد الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إلى عبده، أو فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى وحيد جبريل، أو فأوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى جبريل وحيد الله سبحانه وتعالى. يعني كلا كل هذه الاحتمالات صحيحة. الوحي حقيقة من الله سبحانه وتعالى، أوحى الله بها إلى جبريل وأوحى بها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حذفت الله سبحانه وتعالى وقلت فأوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المجاز، على سبيل ماذا؟ المجاز. فنسب إليه الإيحاء لأنه هو المباشر له، لأنه هو الذي نزل به، نسبت إليه الرسالة لأنه هو الذي تحملها، هو الذي تحملها. أو قل فأوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه، ولكن بواسطة جبريل. حذفت الواسطة عندئذ للعلم بها لأنها معروفة، والمعروف وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز. إذا كانت الواسطة معروفة يعني نسقطها وهي منوية في المعنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، قد أشرنا في درس سابق إلى هدماء، هدماء أوحى وما فيها من الألطاف الإلهية وما فيها من الخيرات وما فيها من الإيحاءات والإشارات والكنايات التي قال فيها القاضي عياض رحمه الله تعالى، هي من أبلغ أنواع الكلام. أن تقول مثلا لا أوحى إليه ما أوحى، قال القاضي عياض في المعنى ديال هذه العبارة. وقد نبه، أي نبه الله سبحانه وتعالى على مثل هذا في أول سورة الإسراء، على مثل هذا الإكرام وهذه الآيات التي رآها محمد صلى الله عليه وسلم. قال هنا في سورة النجم، قال الله سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال في سورة الإسراء لنريه من آياتنا، وهما يعني تعنيان شيئا واحدا، وهو ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ولما كان ما كاشفه صلى الله عليه وسلم من ذلك الجبروت وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات. لكن ملي كان داك الشيء اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم وداك الشيء اللي شاهد في الملأ الأعلى ما يمكنش تحيط به العبارات، ولا تستقل بحمل سمع أدناه العقول، وما يمكنش الإنسان يتحمل أدناه أقله في العقل دياله. رمز عنه تعالى بالإيماء والكناية، رمز له فقط رمز والكناية الدالة على تعظيمه، فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، فقط ترميز. وإلا إذا بغيت تعبر شحال خصك. وهذا النوع من الكلام، يقول القاضي عياض، وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة، وهو عندهم أبلغ أبواب الإيجاز. ومنه قول الشاعر مثلا وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. وكان ما كان بلا ما يشرح لك، وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر، يعني ويجيب لك المثال من اللغة العربية بأن العرب يستعملون مثل هذه الأساليب، لأن القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجري على سنن العرب في كلامهم، على سنن العرب في كلامهم. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فكل ما يجري فيه من الكنايات والتصريح والإشارات والإيماء والإجاز والإطناب وغير ذلك يجري في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فين أوحى إليه ما أوحى؟ في الملأ الأعلى، في السماوات العلى، ليلة الإسراء والمعراج. هذا الإسراء والمعراج اللي كان في واحد لقيته كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى من يسانده، أحوج ما يكون إلى من يؤويه حتى يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في تقريبا سنة 11 من البعثة مات عمه أبو طالب، وماتت زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لموتهما حزنا شديدا حتى سمى ذلك العام عام الحزن. حزن النبي صلى الله عليه وسلم واحد الحزن كبير جدا، لأنه فقد السند في بيته وهو خديجة، وفقد السند في مجتمعه وهو عمه أبو طالب، فمن يسانده صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ذكر غير واحد من الصحابة أنه قال ما أودي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو طالب، ما يقدرش واحد يتجرى على إيدية النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو طالب. عاد رموا عليه سلى الجزور والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي حدا الكعبة، عاد شنقوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوه حتى كذا، يعني ما أودي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو طالب، أي حتى فقد سنده الذي يدافع عنه وينافع عنه ويكافع عنه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج إلى الطائف، لعل أهل الطائف يؤونه حتى يبلغ رسالة ربه، لعله يجد شيئا من الرحمة في قلوبه. أثقيف، ثقيف يعني اسم قبيلة الطائف، ولكنهم ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أقبح رد، وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أشنع رد، فأغروا عليه سفاءهم وعبيدهم فرموه صلى الله عليه وسلم حتى أزموه بالحجارة. فأوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل حائط من حيطان ابني ربيعة، وأرسل إلى ربه سبحانه وتعالى كلمات: اللهم إلى من تكلني، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري، اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء مشهور بدعاء الطائف، وإن كان في سنده مقال إلا أن العلماء يعني يستشهدون به ويريدونه في تفاسيرهم وفي كلامهم وفي كتب سيرتهم، لأن طبعا شكون اللي غينقل لنا هذا الكلام في هذا الوقت هذه وفي هذا المكان هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم وحده وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه معه، والدعاء لا يحمل إلا الابتهالات، لا يحمل أمرا ولا نهيا ولا تحليلا ولا تحريما، فجوزوا رواية مثل هذا الكلام. هذه الرسالة بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بارئ السماوات والأراضين سبحانه وتعالى، فأوى إلى من تكلني، كانه قال له لا أكلك إلا إلى نفسي. فجاءت حادثة أو قصة الإسراء والمعراج بمثابة الاستجابة لهذا الدعاء، كأنه أجاب وقال له إلى من تكلني، إلي أجي عندي. فأرسل إليه الله سبحانه وتعالى جبريل عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في الحطيم كما في الروايات، فإذا بجبريل وقف عليه وشق صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفرغ ما فيه وملأه بالحكمة والإيمان، ثم مسح عليه كأنه لم يفتح، فختم عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بالبراق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ليركب فأرفض البراق، بمعنى اهتز واضطرب، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: أبي محمد تفعل مثل هذا؟ فما ركبك أحد خير منه قبل. قال العلماء هذا دليل على أنه ركب من قبل، ولكنه لم يركبه خير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يركبه الأنبياء ولكنه ما ركبه خير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسرى به الله سبحانه وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا هو القسم الأول. شكيت اسم هذا الإسراء، وهو مذكور في سورة الإسراء. ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلا، وهذا هو القسم الثاني، ويسمى المعراج أي الصعود، لأن المعراج في اللغة هو الصعود، العروج هو الصعود، والمعراج آلة العروج، الآلة اسم الآلة معراج. فاستفتح له جبريل، الحديث طويل وموجود في صحيح البخاري في كتاب الصلاة، كيف فرضت باب كيف فرضت الصلوات الخمس. فاستفتح جبريل قيل من؟ قال جبريل. قال ومن معه؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا بك وبمن معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما على السماوات العلى وجد آدم عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، ورد عليه السلام وقال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ابني الخالة قجوج ملقى واحد كما في السماء الأخرى قجوج. علاش؟ لأن عيسى سينزل وسيبقى فيه يحيى عليه الصلاة والسلام ابني الخالة. وجدهما النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية فسلم عليهما فردا عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. آدم قال ابن وهذا قالوا الأخ. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام قال وقد أوتي شطر جمال أهل الأرض. أعطى الله سبحانه وتعالى من الجمال نص ديال الجمال كله ونص الآخر يتقاسمه الناس كل واحد يأخذ منه يأخذ منه شي بركة ولكن نص داش كون داش دا يوسف عليه الصلاة والسلام. العلماء كيقول واش يوسف أجمل من محمد صلى الله عليه وسلم واش النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذا النص في هذا القسمة ديال هذا النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من أهل الأرض كلهم هو الدنس والنبي صلى الله عليه وسلم ادى الجمال كله النبي صلى الله عليه وسلم ادى الجمال كله ولذلك أوتي أو أخذ يوسف عليه الصلاة والسلام نصف جمال أهل الأرض في زمانه أي في زمانه والباقي تقاسمه الناس في زمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أجمل أهل الناس أهل الأرض كلهم يعني قديما وحديثا وما سيأتي. قال فسلم عليه ورد عليه السلام قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس عليه الصلاة والسلام ثم سأل قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. قال فسلم عليه ورد عليه السلام وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون عليه الصلاة والسلام وسلم عليه ورد عليه السلام قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه الصلاة والسلام مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور وإلى جانبه أطفال من مات من الأمة ولم يبلغ الحنت يعني الكفالة كتقولها في الدعاء ديال الميت واجعله في كفالة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مات شي واحد صغير كان يقول هكذا في الدعاء دياله دعاء الميت واجعله في كفالة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى إلى ما فوق سبع سماوات إلى سدرة المنتهى فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام تقدم. قالوا أنت؟ قال نحن الآن نجتاز هذا المكان ما كان فتش ولذلك سميت سدرة المنتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إليها أي إلى السدرة قال فإذا نبقها كقلال هاجر. هاجر واحد البلدة في اليمن معروفة بصناعة القلال القدرات. قال النبك ديالها بحال القلال ديال هاجر ماشي بحال النبك ديالنا هنا ايه النبك ديالها قد الحمص والنبك ديال هذيك كقلال هاجر بحال القدرة. قال وأوراقها كآذان الفيلة الأوراق ديالها بحال آذان ديال الفيلة. قال فغشيتها ألوان لا أدري ما هي غشيتها ألوان وعليها من الملائكة ما لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل فغشاها ما غشا هذه كما عودتني فيها ما في الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال في الشجرة فغشاها ما غشا مما لا يقدر محمد صلى الله عليه وسلم أن يصفه فما بالك بغيره فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم وشيء قدر يوصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك غشيت ألوان لا أدري ما هي فأوحى الله عز وجل بالصلوات الخمس كما هو معروف 50 صلاة ثم يخففها حتى أصبحت 5 في الفعل و50 في الثواب 5 في الفعل و50 في الثواب لمن صلى في وقتها. إذن هذا باختصار قصة الإسراء والمعراج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع وقد أوحى الله عز وجل إليه بالصلاة وأوحى الله عز وجل إليه بخواتم سورة البقرة وأوحى الله عز وجل إليه بما لا نعلمه نحن ولا نستطيع تقصيه وتفصيه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فحدثهم بالإسراء فقط في بداية الأمر النهار الأول لم يحدثهم بالمعراج حدثهم بماذا؟ بالإسراء. علاش؟ نبدأ بهذه نبدأ بأرض ياك ومن بعد أرض جو ومن بعد نبدأ نطلع لفوق. علاش بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء؟ على سبيل التحدي، لأنهم غيقولوا ليه حنا كنا في المقدس، وصفه لنا، أرينا كيفاش، أرينا ما المسجد الأقصى وكي داير. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم، وما النبي صلى الله عليه وسلم ما مشاش المسجد الأقصى باش يدور في الزناقي وعارف كي داير والأبواب ويحسب ذلك الشيء كله، ما مشاش لهذا الغرض هذا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء هناك وعرج به لما فوق سبع سماوات، ولكن لما كان المقصود التحدي جل الله له بيت المقدس، كشف له بيت المقدس، فكان ينظر إليه وهو في الحجر، وفي الحجر حجر إسماعيل في مكة، ينظر إلى بيت المقدس ويقول لهم الباب الفلاني كذا والحجر الفلاني في كذا والقنط الفلاني فيها كذا. فسقط في يدهم. لماذا سقط في يدهم؟ لأن الوصف هو هذا، حيث عرفوه، عرفوا جوج المسائل، عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمره وصل القدس، نعم النبي صلى الله عليه وسلم مشى التجارة، وصل بصرة، وبصرة في الأردن، ما وصلش بصرة واحد مشي البصرة، بصرة في العراق، وبصرة بالألف المقصورة في الأردن. النبي صلى الله عليه وسلم وصل بصرة حيث كان بحيرة الرهيب وسوق تجارية ما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلش للمقدس، الآخرين وصلوا للمقدس، هذوك الناس اللي تحدوا وقالوا ليه صفه لنا وصلوه. ومن بين من وصل إلى المقدس أبو بكر وهو مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى العدو والصديق شاهدان على صدق ما تقول. قال فكان أبو بكر يقول صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، وكيصدق كل جملة كل كلمة كيقولها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر صدقت، علاش؟ ما يقدرش الأخرين يكذبوه، لأن أبو بكر عرف والاخرين عارفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مشاش، اذن فين جاب الخبر؟ علمه شديد القوى ذو مره، علمه جبريل بامر من الله سبحانه وتعالى. اذن هذه بعض الكلمات حول هذه العبارات التي وردت في بدايه سوره النجم، فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى، أي تمارونه من باب المراء والجدال، تجادلونه على ما يرى، تجادلونه على الحقيقة التي تجلت في قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد رآه نزلة أخرى، شكون ما الذي رآه؟ رأى جبريل عليه الصلاة والسلام فيما ذهب إليه جمهور المفسرين، بعضهم قال رأى من؟ رأى الله سبحانه وتعالى، بعضه كابن عباس رضي الله تعالى قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، بعد الروايات كتشرح كتقول رأى ربه بفؤاده، لكن رأى ربه بفؤاده لا تناقش هيك، ولكن رآه ببصره، هذه هي اللي فيها نقاش. فكان جل الصحابة قالوا ما رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، بل رووا عنه أنه قال نور أن أراه، الله سبحانه وتعالى نور أن أراه. فحد الرواية قال رأيت نورا. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقد كذب، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وعندما تقول السيدة عائشة فقد كذب، لا تقصد التكذيب، أن تكذبه، أن تخطئه، لأن كذب في اللغة الحجازية بمعنى أخطأ، كذب فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعدون لما قال سعد اليوم يوم الملحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعدون اليوم يوم المرحمة، مش الملحمة، مش القتال، نصيل الرحيم، هذا كذب سعدون بمعنى أخطأ في فهم المراد. فكذلك غير واحد قال كذب فلان، وإنما يقصدون بكذب أخطأ. السيدة عائشة تخطئ من الصحابة من قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراه، إن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا المجال، هذا الباب هو عالم الغيب، إذا كان فيه نقل صحيح نقبله على الرأس والعين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى ما فوق سبع سماوات، أفلا يعني يقدر على أن يريه نفسه؟ وعندنا دليل وبرهان بأننا سنرى الله عز وجل يوم القيامة، هل نشك في هذا؟ لا نشك في أننا سنرى الله. لماذا؟ لأن عندنا نقل صحيح. فإذا كان عندنا نقل صحيح بأنه رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن نقل صحيح نتحفظ حتى لا لن، إيش قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف؟ رجما بالغيب، حتى لا نرجم الغيبة، حتى لا نرجم الغيب أن نرمي بالحجارة من وراء الحائط ونقول ستسقط لنا الثمار. من الذي أخبرك بأن وراء الحائط شجرة حتى تسقط لك الثمار؟ هذا هو الرجم بالغيب، أن تتكلم في أمر لم يصلك فيه خبر عن الله وعن رسوله، فقط لأنهما الوحيدان اللذان أو اللذين يمكن أن يخبرك عن الغيب. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم. قال القاضي أبو الفضل: اشتملت هذه الآيات من سورة النجم، اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته صلى الله عليه وسلم، بتزكية جملته فين؟ ما ضل صاحبكم وما غوى، تزكية الجملة، وعصمتها من الآفات في هذا المصرى، في هذا المصرى يعني الإسراء والمعراج. فزكى فؤاده فين؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، ولسانه فين؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا، وجوارحه صلى الله عليه وسلم عصمتها من الضلال. لأن ما معنى الضلال؟ أن يمارس الإنسان بجوارحه ما يخالف شرع الله، فهذا الضلال منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. فقلبه يعني فزكى قلبه بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ولسانه بقوله وما ينطق عن الهوى، وبصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى. وقال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، إلى قوله وما هو بقول شيطان رجيم. قل القاضي عياض: لا أقسم أي أقسم، لا أقسم أي أقسم، ماذا يعني لا؟ ماذا تعني لا؟ لا تأكيد القسم، تكلمنا عليك تأكيد القسم. لا أقسم أي أقسم، المراد بها الإقسام. أقسم الله عز وجل بهذه الكائنات وبهذه النجوم وبهذه الأمور التي أقسم بها في كونه، أقسم بها كما ذكرنا، بل أقسم بخالقها ومبدعها ليلفت انتباهنا من خلالها إليه، إلى عظمته سبحانه وتعالى وجلاله. أقسم لماذا؟ لماذا أقسم؟ إنه لقول رسول كريم. أقسم بأن هذا القرآن الذي تسمعونه قول رسول كريم. أن نسب القرآن الكريم إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو في الحقيقة لمن؟ كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن لما بالغ هؤلاء في التكذيب، بالغ في نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الكلام قوله، قول هذا الرسول الكريم. سبق أن ذكرنا هذه الآية في واحد الدرس، بأن المراد بالرسول الكريم هنا شكون؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. وتلك الآية حمل القاضي عياض الكلام على جبريل عليه الصلاة والسلام، وهنا حمله على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، باش يبين لك بأن المسألة فيها تفسيران. هناك من المفسرين من ذهب إلى أن الرسول الكريم المطاع الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهناك من ذهب إلى أن الرسول الكريم والأمين المطاع المراد به هو محمد صلى الله عليه وسلم. فساقه هناك لجبريل عليه الصلاة والسلام يعني انطلاقا من مجموعة من التفاسير، وساقه هنا للنبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من التفاسير الأخرى. فإذا كان جبريل أو فإذا كان مراد به جبريل عليه الصلاة والسلام، فقد سبق